أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله من الجميع سائر أعمال البر وجعلنا من عتقائه من النار. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بحول الله تعالى وقوته في هذا اليوم المبارك من الشهر الكريم نتناول في فقه الخطبة من شل نرقب صنط حدود التعامل بين الرجل والمرأة يقنسي المجالات عندوني مجال الخطبة نقاول شيء تسمى سقاول. نسيت أيها الإخوة المؤمنون إلى رب سبحانه وتعالى خلقنا في هذا الكون، يعني باش نعمر تمرت باش كنكون خلفاء لله عز وجل في هذا الأرض، بشك يعني يجوا الأسباب لهذه العمارة، من أهمها وأعظمها الزواج، نغز الزواج وهو النكاح. يقول العقد من أخطر العقود وأثبتها وأوكدها، إلى جرب سبحانه وتعالى بشكة تكون سيس تقوم سيس أسرة صالحة تساهم تكون سببا في عمارة الأرض بالصلاح إن شاء الله. و يعني يقنص طبعا مصير الرجل والمرأة زوجا الجن هذه الأسرة، وجسن بعد ذلك هذا الشرط هذا العقد ديز ضوابط بعدس تترتب على العقد حقوق، الحقوق اللان قوية ومتينة باش تستمر تلك العلاقة السليمة والمودة والرحمة. يجسر رب سبحانه وتعالى كذلك سياج من الشروط والحقوق فيما بينهما. كل الجن أدي ود الحق إلا الغفص، وهو واجب عليه اتجاه الآخر بشك تستمر يزم سنين طرف الله جزء تمطوط. وبناء على ذلك، بما أنه هذا العقد مهم إلى هذه الدرجة، سمي رب سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا مثلا في القرآن، يذكر رب سبحانه وتعالى إلا هو آية يعني ميلا تمطوط يعني دورجز زوج عبارة عن آية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، شدعوا السكون إليها، هذه عبارة عن آية من آيات الله. يجسر رب سبحانه وتعالى مقدمة قبل ما غزوجا لدينا التمهيد، لدينا المقدمة بشك الزوج على معنى السنن الخير بعضهم السوجد هذه الأسرة الصالحة إلى تساهموا على الطهر والعفاف وعمارة الأرض بالصلاح. هذه المقدمة دينتون دين الخطبة، الخطبة بالكسرة، خاطي الخطبة الخطبة بكسرة بهذا النطق هي مقدمة الزواج، تعرف طلب الرجل الزوجة تزوج بامرأة معينة خالية من موانع الشرعية، طلب خاطي عقد نتزوج يطلب ما تشتسارة هذا حد الزوج يطلب جنميد قال ماذا بيا لو سيرت الزوجم يليتهم نغطلب غيليتهم إممك مثلا ننطي مانس يطلب سلوالي مباشرة الشاب قال ماذا بيا يعني أتقبل إلى زوج غيليت زديغ مسحول الزواج يطلبت لي نقاول ماشي قارن. هذه المرأة المعينة بحد ذاتها بين فلانة بنت فلان سيسمس تبين دمنايو خاتي امرأة برك وديت فيك تدرت قال وش ديليتهم مانش بتغسلي كنت خلاص تبين بصح بتوجار اسمها دي بين ديف صح مانش اسم معينة. بعد ذلك خالية من الموانع الشرعية، لاش دي سيقل شرعي لان يمنعوها من الزواج، نغي منعهما من الزواج ان يرقب صناط مثلا وهو تنحرمتس التقابل إما من نسب يعني قرابة، أنغ من الرضاع سطود، أنغ من مصاهرة مهما كان الزواج يعني تسكت العلاقة الزواج يعني مع أحد أو نشبه أو نرجزه ليزوج مثلا وتماسين تزوجني وليمكن تقاول وليمكن لا يزوجت لا يصح له نغلى هو من محرمات إلا على الأقل مؤقت مهم أشو سحقت تزوج وختني مثلا وغير ذلك لا يزوج ممس مثلا ويمكن تطلب ليش لهذا خالية من موانع شرعية دوت ما الصوتات دبت الصوتات دنيلا المهم ليش ليس السبب من هذا النوع امرأة أجنبية عنه هذا يمكن التزوج. كذلك لأن موانع عددنا هذا يمكن تكون ازدقه التمسلم تزوج مشركة وليمكن التزوج وهي غير مسلمة تسلم الزا وليمكن بتا مشركة تعلن إسلامها بتا هو شخص الحق لا يجوز له إلا التزوج وهي غير مسلمة خطرت على ملة أخرى ليست على الإسلام. هذه الموانع إلى نج تمطط إن أرجاس تمطط وليمكن يرتبطون ببعضهم البعض بلا الموانع عددنا ندي يمكن من أسباب أخرى خلقية يعني صحية إن إنه كذلك بتلندني يجنسس ولي ممكن إلا أزوج يعني يكون أسرة بشكل شكل أسرة مع طرف وضن خاصة في الجانب الجنسي مثلا دي سجل عيب لا لا يصح ولا يليق ما هو هذه المعاشرة اللي يمكن واللي يمكن تطلب الزواج غير بتأفصح عن هذا العيب كامل شو بتلز العيب لا سلسس ورجل صمتات دي قل عيب يقول مرض يجنسس الخطير هذا يمكن كذلك خطير موعدي مثلا كذا واللي يمكن مباشرة يسمسس هذا الأمور التعقد واضحة قال شو بتلندس شو كذا وكذا خطش من العيوب التي ترد بها النكاح يرد بها النكاح داني مارو سعنيني طلب الرجل ويفرض ديما درجة انت قول ويفرض يعني العادة مدن تعارف مدن قعمونية دت يعني دت ورجس نصح تعبير اتنين زو تقاولا اتنين زو وانا تقاولا شبابت غالبا ما يتكون نعم نعم صحيح عندوني يعني ديزن حد وني ديما داني تعاشن مدن مسح ساعة ساعة هذا يمكن الوالي انت زوج النتا النتا تطلب سجن شاب يكون حد يرقبت صالح يكون حد يلين يرقبت يعني يجي يعني يرقبت يكون حد يلين هذه لاق معي الليس أصي طلب قال ماذا بي يا الزوج دي لكم مثلا لا ايش تسجي ليش قال قا ايش قاعد الحرش وانت حرش قاعدني ونقر وني بتاك لا ينضم لا يتراعي الصحي الليس لا يرقب اسي الله يليس اتزوالي قمون شان الله امين يكون حد يلين سير على حقوق يقوم سلواج بس ما شيء يوقع في وإن كانوا قبل الإسلام قبل البعثة أمنا خديجة رضي الله عنها انتهت جو السبب باش الرسول صلى الله عليه وسلم يسد قولت رغم إلا تزعلك تغفص بخمسة عشر سنة توجرت تجو الأسباب إلا باش كدس الرسول صلى الله عليه وسلم تقول بطريقة وأخرى توزن وتوزن مهم تجو يغلب الأسباب يعني خطوات في السيرة النبوية. كذلك في الإسلام توني ممكن تقع قبل الإسلام أما الإسلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه السني حفصة يليس حفصة نعم يعني تسد قرن تولد بلا ورجز تطلقت من زوجها يزوي تكل بس الورجز من يزوى يزواسي يا أبي بكر بن الصديق رضي الله عنه الناس إن شئت زوجتك حفصة ويقل فيلس وسنة الحيث ومن بعد يزويس عثمان بن عفان كيف الناس وشغل الساعة ولع ولا زوجة بعد السنة يصدر الرسول صلى الله عليه وسلم يقاول تزوجت تزوجت من هو خير منهما بس حنت يتعرضها أمير مؤمنين واختنوا لي فهم يتوحمق بس كيف يتنوى سنين يامون يتحقر لأن الجواب من قلت الجواب سلبردو يتنصح التعبير بس حقنا أنا أبو بكر الصديق لا يفهمت ليسن بطل الرسول صلى الله عليه وسلم يعول التزوجة يجب ديمانس ونغسلين الحيات تقول غسل يسفخ السر إطلاقا يعني السر الرسول صلى الله عليه وسلم شتوني ديك السن لكن الفعل يعني يجي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو في تطبيق تعاليم الدين وأحكام الدين لنسن من عمر الخطاب رضي الله عنه إمارو كيف يختاروا هذان الطرفان أرجست مطوت الأسس الاختيار صح وسند بشكة قولا يجن حد يزوج بشكة قول بتاعي جري خير أن بتاعي قل بتاعي يرقب ما هي الصفات الأولى إلا أدق الغرسن بشكة زوج بشكة تطلب الزواج من امرأة النسيو لمرأة ورجاز. الرسول صلى الله عليه وسلم إن نقت تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لبعض الأحاديث يبدأ لجمالها، المهم أربع أشياء يذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث زال. لمالها هذا يمكن يقول حد يتكلب شبابتنا نعم شابة باش كتزوج يسم باللي تتورت يسم اللي عندها غسيت لي خسرت تزوج لذلك إلا تفكروا وني تلقس لي كليمان سيكون ونشان يعني باتا يوتف 100% صوموني باتا وللي دقنا حد الذي قمس الواجب المسؤولية كما ينبغي هذا يمكن وليتي في الحياة السعيدة ما تشيل اللي تورط في الأثر من تزوجها لمالها فلم يزل الله إلا فقرا أو كما قيل في الأثر لو لن يروطت الحادث هذه القشرة لن وهو الأساس. نعم هذه يمكن التورى عالس بس حولك فيه واحدة يسمع عشرة وضيطة هذه يمكن لي حسبها واش عن يعني مدنزق مدني الله غرس مكانة في المجتمع نستسات مدني الله يعني يحسب لهم حساب لحسبها واش قال لك ناد فلان هذه يمكن باش كيزيدوا يعني المراه فعاده تاع التبعه غير ممكن تاع تتبع على تمطط ديك اللي شكل الوضع كذلك مع الوقت ربما يصاب بالذل هذا عدي ما يجو تحت رحمتها باباك الناي اتغنغ الناني نقارن كذا عموني بهذا الشكل بما انه لحسبها ولجمالها هذه يمكن وهو اغلب اول ما يرى اليه الناس يعني يغلب ما يتقل توزار وهو دي شيء طبيعي فطري خطيط احرام هذه قل جمالها تم تتبها يعني لابد بشكل الهدف الاول من الزواج من اهداف باش كده حسن منس باش كده يدير تتص ويتقل لا هذه خير تم تتل انتبها صحيح بصح الاخير الى مفرد انت النبلاسيس ولدينها دينها أدونة الصح الأخلاق تقول يا ربي أدي بدأ الساء امرأة صالحة وجميلة ما شاء الله تبها تقول يا ربي ما شاء الله دينة الصح كذلك نعم كذلك جميلة تبها غرسيت لي ما شاء الله تقول يا ربي وليت تقول معاس هذه جوة الحياة إن شاء الله بدت الهدف إحسان نفسي خطي الهدف غير إن ريالني بدت الهدف زين ريالني فقط تلقيس يعني الجمال ممكن يجي ديدون لا دير البلس معناه تعيش حياه مطمئنه هذه يمكن مع الوقت حتى امراه تسن كيفاش تجور هذه الحياه هذه يمكن هذه كتب ربي جراس تلك الموده والرحمه بالدول عدي ما تتصن وتليفا اين وتليني كيف يستفيد منها. اذا الدين الرسول صلى الله عليه وسلم فضفر بذات الدين تربت يداك يعني فضفر معناه روح معالت اربح اربحتني اللان ذات دين ذات خلق ليتني تصح ليتني لاش تعاون ليتني لاش تحقق الا تكون خليفة الله انتوني لاش تعاون الا تحقق الامانة تودد الامانة ربي سبحانه وتعالى تربت يداك تربت يداك دق الدعاء معنى دعاء دعاء حسن معنى نجحت وفلحت الفلاح انبت تريد ورق معاس. وكذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وني قلنا سن أسس إيدادنا هذه خيال بنادم يكتم طوتيلان السن كيفاش تجور معاس بناء فتغرسن طبعا تو ممكن تسين بس الواقع عن سن يكتم طوتيلان أطارو معنى أطارو هو السن غيب خاطي وإنما يرقب الحيطس ممس خالتي سبتي سلقن مدني كلهم مدن ولودين يعني طارون عادي ومع ذلك ليس معنى هذا يزم ديارو خاطي ليس معنى يزم ديارو لا وإنما ليجو السبب انت ليجو السبب بشكي لا هذا يكون يعني يحقق الخلافة يعمر الأرض وهو غير بالزواج وبأولاد بالذرية الصالحة هذا من جانبي الرجل صادق يتمطط كذلك جانب انتزاوت شبابت وهو خير سورجس فقط، لا، أولاد الشباب تغرس الحق خير، أولاد الوالدين الشباب تغرس الحق خيرا. يعني بداية ممكن نتنين نطرع عن صلاح الزار، ما تشير يقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عارض. هذا الحديث مروي بإشكال مختلف بروايات مختلفة، يسام دقين حد يخطب ليتهم تلقيم تيد دقين حد يقول يا ربي رضيتم دينه الخلاق زي وحديا وني زوج تاس عندوني الأصل عندوني لن أو ني السعدي اللي توم يعني ولو كان وسوشي الحقس وتظلم. وانشي قار في الحديث آخر: إذا لم يحبها يعني بتا وتغيس نولي وافق معس لا يظلمها. هذه جور معس تموسني سيبدا على قطع يقن حد يقول يا ربي هذه جور بدين الله بشرع الله عندنا دلق مع اللي يعني مع الشباب الشباب تنتوني. لهذا الرسول ينصح مدا يسام لقن حد يقول يا ربي زوج تاس أضرع عن مدا أتكلبا قال عمال يخدم في مانس يقول يا ربي أوه ودو سين يلا خاطي المهم زوج خاطي. لا يا أخي هو دمو لن نوع باسم الدن أزدس قاول أزدس مقاول غير مزور فيتس إيوا ماذا بنا عندك تقيمة عندك كذا اليقين هو دم الإيمان هو قرام المكتوب هو قرام المكتوب من ربي سبحانه وتعالى من القضاء من ربي سبحانه وتعالى يقرب لي يقول حد يتخذ الأسباب إلا أن هي آخرها سعادة آخرها طبق دين ربي سبحانه وتعالى راعي بسيونه شنو لا عليك راعي زري بسيونه وهو المهم زوج أنه جار وامو ممكن زي غدي اسم سحاتيني غمار ويا قال لا بس أتني قبل من زيش كتهدى ربي لا يا أخي خاتي دمو جا السبب تهدى ربي جا السبب الزار خاتي الزواج واستشي ليش انت دقين حد اللان تسند بريس ماشي جو إلا إقصى درجات من انحراف السند هو شنين السند لابد تسول الغبس تلقيت دمن بد حمالك يلا يلا حمالك معليش تخزم وياك بين حسن نية يلا حمالك أن تفوز تمجيدة عزم قرآن توب يا ربي كذا بات يقبل يجري بريد خلاص وهو يناشي في تسر تجي بات حمالك وتنجم غير لك الضحي خصب بها الطريقة تعزيز تقشر اللان تموسني تقرام خاتي القضية هامي وش غسل حقادي زوجنا والتقيمة من لرقل منس لا شغل غسل حقادي قيمة من نعم خاتي لغسل عقل مهما كان أسباب للغرس مهما كان أعذر إلى الغرس مهما كان أسباب تجيني وضغل ديني إلا غسل عقل الشيء من قيامة سيقير ربي مدن جيني ضح قعنوك حرم في ديس شتشين غرش العقل غرش قول صح يلا بتا هامي تزول بريدو بتا ديني. ولهذا يهزم الأولياء أنت يا زوت أطراعا إصلاحي اللي تسان شاب صالح قد يا ربي مستقيم تفضل وهو مالك بد خاطر الشاء أتظلم الشاء أسيب بالحقس وهو الواقع كثير من هؤلاء نضل من نسيت ميدان نتعشت معس في جحيم. وليس يعني هذا وسيلة سوي مع لا لا بس حدي ما البداية تكسوس البداية السبب لا واضح علينا مخفي عند الله ونيد قشرة وذن هذا مهم جدا. كذلك الجنسي مجالات الخطبة بعد الأسس إنه أسس الاختيار أدس كذلك القشرة قرناس النظر إلى المخطوبة أرقاب تني يقاول الشاب أرقابس أرقاب يعني أدي أرقب الشاب يقاولك تزوت إزواء اللي طلبت قال ماذا بيه ترقبه أو نرقبه مشروع في الدين بس مشروع بكيفية بطريقة وهو من شلان تسلم مدن بعض مدن جرت سهل ليس الجيسة باش كده يرقب ماذا بيه هدريحن واحد نسن هذه معصية أولى لا يجوز كيف هدريحن واحد نسن عمي التمطوطسنا جديه يا من عاش هذا الحيط أجنبي عادي ممكن هذا بطل التقيبي لقع ماذا بيه هذا يرقب زوي فتش لا يجوز اسماني كيف هذا زوي فتش اسماني خد شمو لم يتسهل بعض ميدلان بدانا يعني في المجتمع المسلم لم يتسهل موني شيء خطير موني لا يجوز لاش شخص الحق نظره طريقته إلا ولا نجار ما ردس الملاحظات كل هذه ممكن تعاود في الملاحظات يخص ماذا به الزار السكدة مع السوسان باش كده معارف الزار ده وحدي وني خاتم من النظر ولا من الشرع إطلاقا هي أجنبية عنه أجنبية عندنا تقرا صنات يزم الحدود التعامل قاعد صلحن لاش أجنبية دغو تزويج دغو العقد أني لن يحق لهما أن غصير نتورد نملاقى مع بعض دو يعني لقاء أن قضية الحجاب اللي توتجرس يعني العقد الزواج مادام وجين توترا العقد الشرعي لاش أصل الحق دو أتفكر دي بسيون إطلاقا يتورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن مغيرة بن شعبة إنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أي أحرى أن تدوم المودة بينكما انظر إليها أرقبت بس أرقب متى ما تشينا أرقب شرعي ما ننيد متى وكذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل هؤلاء اللي سوى لسنة كلمتنا الآن يوزن يسن باللي تغصب لنا شبابتي يسن يزوي قاولت الناس رسول الله رح رقبت الناس رح رقبت هندو درقب يعني أنا المقصود سيس رح رقبت يبتع أولا من ضوابط النظر أن نبدأ من يريد النظر المخطوبة يزم يكون نتيجة لأن وادي زوج أولا تجرب تسيس مدى واللي بنيته لا متردد تقولي ودنيت دزشك تخير بتيوف وبتهو قال خير هذا سوا الدول معنا قشرة إلا يضعف واللي دي سيقين مش كده سواج واللي ممكن يتسلى ببنات الناس وشرفهم هذا خير ده وحدي دي يركز ده وحدي وهو مني برك سمن التعبير إذا خطب أحدكم وإن كان كأنه إذا أراد الخطبة صحيح بس هنتيري تلي ودنيت نية والعزم على الزواج ثانيا العمليه تتم بحضور محرم للشابه يمكن حدا الحرام سمعها سبابها سيواز يزعلوك خاتي واحد نساء لا يجوز خلوه لا يجوز لا يخلونا رجل بامراه الا كان ثالثه الشيطان نركب تصنات شد نحاول اسو كيف كيف لا يجوز الخلوه بها يسمع عسى الحرام ارقب ما من غادي يرقب الى الوجه والكفين فقط ليش خلاف عندما نتخيل سميت الاغلبيه شراوادات مشتايده تقنص عريض صح تقنارض لا يركب زوات الولد هذيك كفا لا يركب زاوس لا يركب قشره خلاف اطلاقا ليش فوس دود من العلماء والشرع يحدد صموني ليش خلاف لساتره من كل شراوادات كل لساتر بتاهو يعني بت هذا سفور ولتصرفات نواسي هو دي مسلم يقال حد لنا يتكلم يدير قطمطط يدير كل ما حاسس قاعد ترقب ودعاء إلى أن تقل نوع القرب ما تشين رقب أصنات القاعدة ولا تقربوا الزنا تقل نوع القرب امرأة أجنبية عنه تقول تزويج لا شخص ولا حق بينهم ولا حق ولا واجب بينهما إطلاقا سأمني ما أنرق بمارو تنبيه إلا في هذا الموضوع كثرت الهدايا وهي كان زرد ان موضوع الخطبه عموما انظر الى الصوره غنيف مش كان النظر انظر الى الصوره ادير البالس تصوير التصوير معناه قالوا شيت لفوتو من شباب تنه ممكن تركب كاع طبيعي يعني في الحقيقه في الواقع مش هذيك التصويريات تصويريات انا البال نخسيس لكثير من الأسباب نختار أولا قد لا تبدي الوجه الحقيقي هذا يمكن هذا يمكن تصوريت وتش الحقيقة نشبهتني تتمزورت هذا يمكن لو لن يتلاعبوا بالصور هذا يمكن تقنح تخسم لبيها تزوجي ليس باش كنت قيمة الدات وإن كان يجي يكون خطر يحتمل أن يكون ديس تقنع عن طريق عشان صح التعبير شبابتني ممكن البيت سقوط تنخلف أن ديك تسيس تزوجا قبل ونسين كيفاش المهم بأي طريقة يعني أي احتمال أتيج حد لهذا البس كذلك صورتني بتي صورة استبرتابل يزنست مثلا خلاص وتمحي وتمسح السيني خلاص تدفي يديني خلاص مسح في منج أتس في منج غير بطل البورتابل يرز ومع ذلك بطل الزوال يقوم تنخلافك على آخرها وتجبت تفضيها صوريت زوايا عشان صوريتني لا قدر الله تياف تعلق يقوم تان خاطش يزهل التركيب يزهل التأليف يزهل التريكاج يزهل ودم نحد ولكن يجي الصحة نحد ورضا التعادل اللي سنين مثل نقن حد صالحين تقول يا ربي ربما تلا نقدر الله معروضة في مكان ما وضعنا ميدن بهذا الشكل في هذه الأمور تصوريت وتش الحقيقة وتش تصوريت بتتلا صورة انتيدة تلا غرس تلا فوسيت شتير حمالك أرقبت القوالي شتا تصوريت حمالك أود لا جيت لجيبت شتير الوالي واستش لي شابني ودير مش أصلحق ميد عاد درجاسس انت تحكم ليش سيمس خطني زدير لا أجنبي عنها إلا نيلان كذلك شاب توش أصلافوته مثلا غسم دي تشالس أهلك ناس بورتفايس بنت بتا تغين تبرك مش كدير قبل يدول دي مارو يندي تشالس هل يجوز له أنا ترانس جاريز يعني ممكن سوى من سيس لقدر له أنه ولو من باب الهزل والمزاح ولكن لا يجوز السيس مدن الشرف مدن العرض مدن مش أصلحق تخيل لولا نسيس من حد يقول يا ربي لولا في قلبه مرض نعم أدي يمكن دم تجلس ويخونه أدي يمكن لهذا صوريت خطيرة ثم بعد ذلك أدي يمكن ليقاولت بعد 3 سنين دي زوج لقى المشكلة وضعت إطالة المدة لقى سيد إشكالات الخطبة بعد مدن طولا هاد صوريتني وانتش الحقيقة 2 مارو 2 بعد 3 سنين دي ممكن تبدل خاصة ما تلقاو تطبزان هذه ممكن تبدل بعد سنة عشي ونشت وتني قولة يقايمو سي نورمال وتني أصلنا ترقبت لفوتو أصلنا قدم منش ممكن تلاقى 4 سنين غلط فر السولي ترقبت تشرا وضادات والقرب اللي دا يتني يتقيم من تلك الصورة على بذلك الشكل يجي سيني مشاكل نطول الخطبة تلاتوني كذلك هذه ممكن ولا في الواقع يرقب تشرا بعد 3 سنين يتلقى تشرا وضادات هذا يسون كل أتنراعة في قضية الصورة غنيف أرز واحد إلى النظر الشرعي ما نشيني نطور ولكن بضوابط بضوابط إشكال كل إشكال أجد ضوابط أتريح المعسكر ولي توت الشباب تيويز قهوة أنا لا تزوفي منس خلاص يرقب تيا خلاص أريكفا أريكفا يقنع ده دامن ويقنع يعني إلا نشار ودد مكتب ربي لاش خلاص ربي ويكتب عنده الصح عنده الشرع الوجه والكفين لاش خلاف يعني فسن دودم كذلك أني لنا نربى نخصيص في قضية الخطبة خاصة مثل التجرارت لما رجع من نوت الملاحظات التوننت كثرة الهدايا الهدايا تقشها ده وحدي في الشرع يميل القلوب ويجمعها ده وحدي شغرنا في واقع عنا العرف عنا غرنا الهدي تبدايا قرنا سألنا ما عليه خلاص قبلا طلبنا ليسن يعني طلبنا الشبابت أتغرسن وفقا خلاص وفقنا يا أسنوشن الهدي أنا ما عليه ليسن بسي وانتطع أدي كفا نتنيني ما رس ندرن يقل معروف كذلك وضعن يقل نوع لإحسان يقل نوع للرضا خاطر التوسين خيرني الليتسن نغطو خير الليتسن هذه كفا الهدايا يمارو كل مناسبة المولود العيد العيد زعلوك كذا تني ساعة ساعة عيد الميلاد ماني شدير أي حق منهم ثم بعد ذلك ونتين النوم ليستكلف يتكلف يمنس ليتقلد حدود ضرم ليفتحك تورت التنافس نشي وشيد نشي وزند نشي ناني تلات تلقي سواله ولا شقع منش على صواب دون أغبوه ديس المباهات ديس إحراج وسي ما عندوش ولتنجي ماليش الهدايا سين طريقة تني وأخطر الهدايا وأخطر الهدايا تليفون تليفون دغوت تزويج ليس في ساديت دغ التزويج لا يستدعيت أنني يام كيخصهم تقرا استوش التليفون طبعا التليفون يزعلوك ولا ضب زلاش كيف همس همسوش التليفون دا بزن يعني مش قال حطبا لي جيت كاع سيدي الانترنت اللي بعثني لي شكاع همستوش باش كتسول معاز الا ياك الا شباب تكسرت معاز اسمعني اول شرايك جنسن في اني لاني في حدود المشروع هذيك فا تشتكت بصح هو داك السر مع التليفون هو داك السر مع التليفون وخاصتني لنا من المشاعر والاحاسيس لاش لا يجوز هو نوع من قرب ولا تقربوا ولا تقربوا ولا تقربوا زين الا دا خاطر وطمطوط الصديق بداو لي عقيد غاص عبيت تكسر معاس ان اخطروا الهدايا توني التليفون انا نركب النار أن تبعت أغاني في نجير في مجتمعنا خط ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن إلى الشرع يعتبر هذا العرف من الشرع باش كمدة ديجون قاس وبريدقن أتوصلح أنت غلبتي ويرة من فساد خط شاد يمكن أن يسيونه تكون أنت السبب ماشي إني اقتراب الجراسم سيرتون تليفون دويوال السند ممكن لا قدر الله هذا مناقهن أضاودني الفاحشة من بعد أربطلن ومن بعد بتا بتتقيم عن خزي وعار معصية تايزوتني توسدية واتقبل من بعد ومان وسجينة من منايو شابني منايو السبب تساهل سنتا هاد الوالدين ميد ناس لا تتساهلوا صلحتي ويرا بدا سيو بدا صلحتا وورد حمال ديك يقاولت كتر خيرو سعدس العرس ازدد ربالي قبل شرا وضدن خاطيك وزدي ظهير رحنا نشان وضدان معاي السيون ربي سبحانه وتعالى وتساوم ديس وتساوم والقرع عدك عدك ازدوي ربي بإذن الله ازدوي ربي لولا سنوات لزوجي ويزد ربي زوج الله ما شاء الله إذن توني ذكت لقشان ربان السنسان كثرة الهدايا كذلك تدخل البعض في الخطبة لا البعض مدن ستفني من سنة قاول الجس مش كذي قاول الشاب الماني مارو باعتبار عاطفة أن تقلن بعض المصالح أخرى خاتي الشاب يتقل مصالح ولكن تحضر أن لمعز لك تخالتي ممز بنتي تقنع تخلاف تقنع عمي سالي ممكن ولا دير جزن مثلا قال المخطوبة اتني لخاتي قاول دلسنا أتي قول ديليس مدوشلس بحكم الصداقة الناس تي قول يميس على جال خاطر تندي مدوشل القول معليش مثلا قلني يا ربي يدلاق لا شي إشكال بس حوت عدي السبب الوحيد أطفلوا لي غيس مثلا الشباب تو تقبيل الناس دولي خير ديني قاع يلا دلتو نغلاش لاش تدخلوا لاش خاطر تنين العاشنة الحياة وشتين هذا شريك العمل مش كولي خسر شريك العمل قال يلا قول سيليس زوجة سيليس مش كتقيم النقيم عبال لاش سأل أسباب والكفين وكفين واحد نسن بات الذي اختيار سي قبل لا إشكال مصح نتنين السبب إلا بيش كتقاولا الدغل عاد نتنين تجنت من السبب من الضغط ورق الضغط ومصالح لا يجوز خاصة ساعة ساعة بعد ندود شرق ما تشجين ولا يلبراء دين خدبين كذلك مسن ومني لو لدي ست في مانسة على شكر التعاود يسرى في بداء المحاسن شاب نخشابة أدي سليم لقى يواسنا عمي سنا خالي سنا بتي سنا عمتي تقنع تخلف ما شاء الله تتي وليك تزوت الله يبارك فيها وفيها وفيها ولرني والتبالغ وانت عديد المبالغة في هذه الأمور هذا عديس الحقيقة تخاغاني فوت كتر المدح وتكتر في بعض الحالات قلنا النقائص كاع تشكر من وتوقيرا متى ديك العيب ديك القشره خلاص سيرتو اني الاخلاقي اختاروها في الاخلاق مثلا تقير كاع تقير كاع من بعد الدبان اي نقار حد خدع من الدنيا كيف تقارم لاش اجلس الغش داني ولهذا غاني في حد لا يسرف في ابداء المحاسن المسلم المسلم المفروض يكون يقول يا ربي مين مفروض يكون مستقيم على العموم بات هو تقار التوبه ما عندك حدنا صالح تمعلات تسلم ميسي سيرتوس تسلم ميسي تمعاملك معاملين المشبوهه هي تنصح أديته بدون الوبرد يوت بيلغ لو صافص قال ما شاء الله فيه وفيه وفيه أتتتوني. قلت يا ربي رجلي ما تزار قبل ما تزول انتهت نصح. وحتى في الشكل والمظهر شعرها غصن طورو ولا في الشكل هذه يمكن أدخل عنه انت قول لك الشباب تمشي ناس تردت مثلا هذه يمكن رار لهذا يدار البالس يمكن حد في هذا المجال ولسيتي في منس وتكون السبب الشاع لا قدر الله لك المشاكل لك العلاقة لك الطلاق هامي خاطر يكون السبب نخدع نطرف اني يعني مريضا اللي مد حاسي اللي يسنا مد حاس من ميس. كذلك قيمت بعض النقاط طبعا كثيرة وإنما كمل لايك سن الزار وسيلة كل بالله يفسخ الخطوبة ويزدي ظهير يقاول من بعد يعاود يبطل عبتشون بعد الدياس إن شاء الله العدول قارناس بس هداني مارو لاش غسل الحق وشويه سمعته البنت ما العكس لاش تبطلت شو سمع والقارو لحية لا هامي ولا كذا شاش الحق تنشر الخبر مدن لأسر المدن والكتب ربي تجور مجاراه من التزوجم دنيا بد كلش دنيا السر مدا لا يجوز إلا سيش هو السمعة تس قال أخطر يحستت النغ كذا لا وهو نصحت وسقارة شنصحة كذا لاش نهو نصحت عادي ممكن تشين وش تظهر وش تعجب حتى ناس تعجب مدام لي قشرة إلا عادي ليش يقول إشكال. إذن هذه النقطة الأخيرة تغدس في هذه الأمسية نتغنى النقاط التي ندرس إن شاء الله في الحصة الليل بإذن الله تعالى والله أعلم وأحكم. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والرسل الملائكة والمرسلين أجمعين وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق والطريق المستقيم ونجينا من النار من عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.